نكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده من كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: سخر ذلل. نعم، هذا هو من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله على ما يتعلق بصفة الكلام للرب جل وعلا، وأن كلام الله صفة من صفاته. وقد أطال الإمام البخاري في هذا الباب ووسع فيه من ذكر تنويعه للأبواب والأحاديث ما لم يوسع في غيره من الأبواب المتعلقة بصفات الرب جل وعلا من كتاب التوحيد. والعالم السني إذا صارت بدعة في الناس وكثر الخوض فيها وصارت عالمة وصارت علامة فارقة بين أهل السنة والبدعة، فإن العالم يولي هذا الأصل الذي كثر الاختلاف فيه ما لا يولي غيره من الأصول التي يهتم بها وتبين، ولكن لا تعطى من الاهتمام كالأصل الذي كثر فيه نزاع أهل البدع. والجهمية من أصل أصولهم إنكار كلام الرب، ومن أصل أصولهم التي كانوا يمتحنون بها أهل السنة دعواهم الكاذبة أن القرآن مخلوق. وهذه المقولة مقولة كفر، لأن حقيقتها ترجع إلى أمرين، كلا الأمرين كفر. حين يقال بأن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، فإن هذه القاعدة الباطلة الكفرية تستلزم أمرين كلاهما كفر. الأول دعوى أن الله مخلوق، لأن الكلام إذا كان صفة للرب جل وعلا وافترض بأن صفة الرب مخلوقة فإن الصفة تتبع الموصوف، فإن دعوى أن وجه الله مخلوق هو دعوى أن الله مخلوق، إذ أن صفة من صفاته مخلوقة. فدعوى أن وجه الله مخلوق كدعوى أن كلام الله مخلوق، فكلاهما يؤول إلى الدعوى بأن الله مخلوق، وهذا هو عين الكفر والضلال. الأمر الثاني الذي يستلزم من نفي الكلام عن الرب ودعوى أن كلامه مخلوق، أن هذا يستلزم إثبات العجز لله، وأن الله جل وعلا ليس له كلام، بل هو على قول هؤلاء الجهمية أبكم، لا يسمع له صوت وليس له كلام بحرف وصوت، فآل إلى وصف الرب جل وعلا بالعجز والبكم، وهذا كفر مستقل. فكيف إذا انضم هذا إلى الأول؟ من هنا أولى أهل السنة مسألة كلام الرب جل وعلا أكثر مما أولوا لغيرها من الأصول يرحمك الله. وإن كان أهل السنة في كل مصر وعصر لا يقصرون في إثبات أصول أهل السنة، إلا أن الأصل الذي يكثر طعن أهل البدع فيه له من العناية ما ليس لغيره. لذلك إكثار الإمام البخاري، بل وهذا لا تجده عند البخاري فقط، بل تجده عند جل أهل السنة الذين ألفوا في صفات الرب جل وعلا، تجد هذا الاهتمام في السنة لابن أبي عاصم، في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، في السنة للالكائي، وهلم جرى. وهذا هو السر الذي تفطن من خلاله لما أكثر الإمام البخاري الكر والفر والإعادة والابتداء في مسألة صفة كلام الرب جل وعلا. وقد نبهت وما زلت أكرر هذا، أن من يظن أن عقائد الجهمية في صفة الكلام للرب قد ولت وأدبرت وفنيت فهو جاهل مقالات الناس، فإن جل من ينتسب في زماننا إلى ما يسمونه علم الكلام كلهم أشبه بالمتفقين على إنكار صفة كلام الرب جل وعلا، وهم يقولون بأن كلام الله غير مخلوق. فمن لا يفطن لمقالات أهل البدع يظن أنهم موافقون لأهل السنة، ولكنهم يقصدون بأن كلام الله غير مخلوق يقصدون الكلام النفسي، أي المعنى القائم في نفس الله. أما الكلام الذي يسمع له صوت وحرف فهؤلاء هم يقولون أيضا الله منزه أن يتصف كلامه بالصوت والحرف، وهذا هو عين كلام الجهمية. فإذا علمت ذلك، علمت حينئذ أن كثيرا ممن يتصدى للدعوة والتعليم في أبواب الاعتقاد هو أجدر أن يلزم ركب أهل العلم، لا تجد هؤلاء لجهلهم وقصورهم يبينون للمسلمين هذه الأصول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك على صاحب السنة سيما إذا كثرت البدع وانتشرت وقل حملة العلم وقل العلم النقي، على طالب العلم أن تزيد عنايته في طلب العلم وفي البحث والسؤال عن معتقد أهل السنة، حتى لا تدخل عليه بدع الاعتقاد من حيث يدري أو لا يدري. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب 3 آيات. الأولى: قل لو كان البحر مدادا. الثانية: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام. الثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. أما الآية الأولى فقوله سبحانه وتعالى: قل، أمر الله نبيه أن يقول ذلك وأن يبين ذلك للناس. لو كان البحر مدادا، لو تحول البحر إلى حبر لكلمات ربي لتكتب به كلمات ربي. وأنا أنبه على أن تعتني بتركيب الألفاظ في القرآن، فإنها تأخذ بيدك إلى شيء من بيان الإعجاز، فنسب الكلام للرب، لم يقل مدادا لكلمات الله، وإنما عبر هنا فقال لكلمات ربي. وفي الآية الأخرى أضاف الكلمات إلى الله فقال: ما نفدت كلمات الله. فتأمل كيف فارق في الإضافة. ففي الأولى جعل الإضافة إلى الرب، وفي الثانية جعل الإضافة إلى الله، وسيأتي الفرق بينهما. أما في الأولى فقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لو تحول البحر إلى حبر ليكتب به كلمات ربي، ليكتب به كلام الله الذي هو من علمه عز وجل. فعلمه صفة وكلامه صفة، فكلامه منبئ عن شيء من علمه، وكلاهما صفتان لله جل وعلا، العلم والكلام. والكلام منبئ عن شيء من علم الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، أي لانتهى ماء البحر ونفد وانتهى وهلك قبل أن تنفد كلمات ربي، أي أن كلام الله لا نهاية له، بل ينفد ماء البحر وينتهي ويهلك، وما زال البحر غير مستوعب لكتب جميع كلام الله. لذلك انظر، قال أهل السنة أن الله لم يزل متكلما، أي أن كلام الرب جل وعلا لا نهاية له، فلن يأتي وقت على ربنا ينقطع فيه عن الكلام. لم يزل متكلما أزلا وأبدا. ماذا عندك؟ كيف يعني؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي لنفد البحر قبل أن تنفد، قبل أن تنتهي، وهي لا تنتهي أصلا. وهذا من أساليب العرب: إن الله لا يمل حتى تملوا. فليس معنى إذا مللتم ملا، بل هو لا يمل أصلا، على أصح قولي العلماء، أو على أصح ما اتفق عليه السلف في عدم نسبة الملل للرب، وعلى أصح قولي العلماء المتأخرين. قال: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو مد البحر ببحر وبحر وبحر فتنفد البحار كلها ولا تنفد كلمات ربي. وهنا المناسبة في إضافة الكلمات للرب أن الكلمات بها يكون الخلق، وأن الله عز وجل يخلق الشيء بكلامه، فالخلق صفة متعلقة بالألوهية أم بالربوبية؟ بالربوبية. فلما كان الكلام ينسب إليه الخلق والمخلوق يكون بكلام الله، وهذا الخلق هو متعلق صفة الربوبية، فناسب أن ينسب الكلام إلى الرب، إذ أن الخلق يكون بالكلام. هذا في الإضافة الأولى. قال: والشاهد من الآية للبخاري هو قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو كان الكلام مخلوقا. أكمل. ولو كان الكلام مخلوقا لكان واجبا أن يأتي عليه وقت ينفد، لأن كلام المخلوق محدود بابتداء وانتهاء، فلما دل أن كلامه كلام الرب لا ينفد دل على أن كلامه أكمل صفة لله وأنه غير مخلوق. ومن هنا قال أهل السنة لم يزل متكلما. ثم ذكر الإمام البخاري الآية الثانية قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. هذا تمثيل بعد أن مثل البحر بالحبر، ضرب مثلا لو أن ما في الأرض من شجرة تحولت الأشجار إلى أقلام. أشجار الدنيا صغيرها وكبيرها تحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، أي وامتد ومد البحر إلى 7 أبحر، وفيه الإشارة إلى أنه يمد بما لا نهاية له. ولو تحولت بحار الدنيا إلى حبر وأشجارها إلى أقلام ما نفدت كلمات الله، فنسب وأضاف الكلام إلى الله. والكلمات للرب عز وجل تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كلمات الله ماذا؟ الكونية التي بها يخلق. وكلمات شرعية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآيات، ثم قال ذلك أي أوامره التي تقدمت في الطلاق وأحكامه، ذلك أمر الله أنزله إليكم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الكلمات ماذا؟ الكلمات الشرعية من الأمر والنهي، فنسب الكلام إليه كلمات الله، كلمات الله، إذ الإضافة هنا للكلمات المتعلقة بصفة الألوهية، الأمر والنهي في أبواب العبادة، فهنا الإضافة تناسب مقام الألوهية حين يراد بأن الكلمات هي الكلمات الشرعية فصحت الإضافة وحسنت للفظ الجلالة. وفي الأول إنما أريد بالكلمات التي بها يحصل الخلق، فناسب أن تضاف إلى الربوبية، فكل في بابه حسن. قال: ما نفذت كلمات الله. ثم ذكر الآية الأخيرة: إن ربكم الله. أنا أستعجب من البخاري، والله الذي لا إله غيره، أنا أتعجب من هذا الإمام الجليل الذي نستغرب من دقة تبويباته ومن حسن وجودة تصنيفه. لو تأملت الآية الأولى جاء فيها ذكر الرب، كلمات ربي، ثم الآية الأخرى كلمات الله، ثم ثلث بالآية الثالثة جامعا بين الوصفين الرب والله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وذكر إلى قوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا هو الشاهد، بأمره، وهو كلام الله عز وجل الذي به يكون الأمر والنهي والخلق. ثم ألا له الخلق والأمر. قال الإمام أحمد: كلام الله غير مخلوق، فإن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. قال الإمام أحمد: ففرق بين الخلق وبين الأمر، فدل على أن الأمر ليس هو مخلوق، بل الأمر صفة من صفات الرب، إذ فصل أمره عن خلقه. وقد ذكر أهل السنة تقريبا لطالب العلم في هذا قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. فلما جاء إلى البكر والأبكار قال: ثيبات وأبكارا، لأن البكر لا تكون ثيبة والثيب لا تكون بكرة، فهما لا يجتمعان، إن كانت بكرة لم تكن ثيبة، وإن كانت ثيبة لم تكن بكرة. فدلت الواو على المغايرة والمفارقة. وأما أن تكون ثيبة صائمة مصلية قانتة عابدة، هذا ليس فيه تغاير، لذلك أخلاها من الواو: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، وأخلى الواو. فلما جاء إلى البكر قال: وأبكارا. كذلك لما قال: ألا له الخلق والأمر، دل على أن الأمر أمر الله، على أن الأمر أمر الله عز وجل ليس بمخلوق. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فوجه الدلالات من الآية الأولى لكلمات ربي، كلمات الله بأمره، ألا له الخلق والأمر، هذه وجوه الدلالات من هذه الآيات المباركات على أن كلام الله صفة لله جل وعلا ليس بمخلوق. لذلك الأشاعرة في زماننا حين تأتي للأشعري يموه ويلبس عليك: هل تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ يقول: نعم، القرآن كلام الله، ومن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فهو كافر. هو يقول هذا. هل تؤمن بأن الله يتكلم؟ يقول: طبعا، الله جل وعلا يتكلم، ومن قال بأن الله لا يتكلم فهو كافر. فيدل سؤالك له على جهلك، لكن يقال له: ما الكلام عندك؟ فيفتضح. ما الكلام عند الأشعري؟ الكلام النفسي. فأنت إذا أضمرت في نفسك شيئا تقول: أنا غدا سأفعل كذا وكذا، هذا هو الكلام الذي يقصده الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع ممن يوافقهم. لذلك يموه بالموافقة لأهل السنة، ولكن الكلام عنده هو العدم، هو المعنى القائم في نفس الله. فإن قلت له: هل يتكلم الله بصوت وحرف؟ قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله. لذلك تجد الدجاجلة يزهدون أهل السنة في علم التوحيد، فإذا تكلموا في السياسة وفي فقه الواقع المزعوم يقضون فيه سنين من عمرهم، فإذا جاءوا إلى تعليم الناس التوحيد يقول: يكفي أن تعلم الناس التوحيد في 5 دقائق، وأما السياسة نبقى فيها مئات السنين. فهذا نفس سفر وسلمان، وقد هلك وإن كان حيين، ومات ذكرهما بفضل الله، لكن أتباع أهل البدع ما زالوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. مقصود الإمام البخاري من هذا الحديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته. تصديق كلمة الله. ما هي كلمة الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذه كلمة الله، فهو يجاهد مصدقا بكلمة الله. فكلمة الله هي كلامه الذي هو صفة من صفاته جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة، وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رحمه الله تعالى: هنا انتقل الإمام البخاري إلى مبحث جديد متعلق بالمبحث القديم، فالمبحث الذي انتهى منه في الأبواب ما يتعلق بصفة الكلام وإثبات صفة الكلام للرب جل وعلا، ثم قال هنا: باب في المشيئة والإرادة. فذكر الإمام البخاري الآيات التي فيها لفظ المشيئة، ثم ختم بما علق عن سعيد بن المسيب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية هي التي ذكر ربنا فيها الإرادة وما قبلها في المشيئة. فهناك مشيئة وهناك إرادة، وهناك فرق بين المشيئة والإرادة يظهر من خلال الآيات. أما الآية الأولى: تؤتي الملك من تشاء. إتيان الملك من تشاء، فالمشيئة هنا متعلقة بأمر أريد وجوده، وهو أن يؤتي الله الملك لفلان. والآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه الآية فيها رد على منكري الصفات ورد على منكري القدر وهم القدرية، ورد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العباد. فهذه الآية على وجازتها تضمنت أصولا في الرد على أهل البدع: رد على المعطلة للصفات، رد على القدرية منكري القدر، رد على الجبرية منكري مشيئة العباد. فقوله وما تشاءون فيه رد على الجبرية. الجبرية يثبتون القدر، ولكنهم ينفون اختيار العبد، يقولون العباد مع القدر حالهم كحال المرتعش الذي تضطرب حركاته وهو يعجز أن يثبتها، أو كنبضات القلب التي لا دخل لك فيها. فيقولون العباد مجبورون على أفعالهم ولا اختيار لهم، فينفون اختيار العبد أصلا، وينفون قدرة العباد، ويقولون بالجبر، أي أن القدر أجبر العباد على أفعالهم ولا اختيار للعباد في أفعالهم. هذا قول الجبرية الضلال المبتدعة. فإن الله يقول وما تشاءون، فأثبت أن لهم مشيئة، ولو كانوا لا مشيئة لهم لما صح أن يقال وما تشاءون، إذ هم على قول جبرية أكمل لا مشيئة لهم. والله لو في يوم قلت أكمل وما كملتوش لغي الدرس إن شاء الله إلا الإنخر. أيوة كده، خليكم رجال، تعلموا دينكم، تعلموا التوحيد. لن يعيش لكم من تحسنون الظن به، تضبطون العلم ولا تتعلقون بأشخاص الناس، تتعلقون بالسلف، تضبط العلم، لا تدري ماذا عندك بعد ذلك من الأيام، انتبه. فقال وما تشاءون، ففيه إثبات المشيئة ورد على الجبرية. قال إلا أن يشاء الله، أي أن مشيئة العبد ليست متحققة ولا واقعة إلا بمشيئة الله، فشاء الله لك أن تشاء، فشاء الله لك أن تشاء، وأقدرك الله أن تصير قادرا. فلما أقدرك الله أن تصير قادرا، ولما شاء الله أن تصير مشيئة، تحققت لك المشيئة بعد مشيئة الله. فقوله سبحانه إلا أن يشاء الله فيه إثبات القدر، وفيه إثبات صفات الرب، وأن الله يشاء، ومشيئته صفة من صفاته متعلقة بذاته، ففيه رد على الجبرية والقدرية والمعطلة للصفات. ثم ذكر البخاري ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيه رد على الجبرية. وجه الرد ها؟ ايش يا ود عبيد الآية اللي هي ولا تقولن لشيء، اصحى، اين وجه الدلالة؟ مش انا، مش انا هو لكني فاعل، لا مش انا، انا اني فاعل. الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون هو اصلا ليس له ايه فعل، وانما ينسب الفعل اليه تجوزا، كما تقول، كما تقول كتب القلم، الذي كتب القلم ام كاتب القلم حامله، حامله، طيب، فيقول كتب القلم. قالوا فنسبة الفعل الى العباد نسبة تجوزية لا حقيقة، العباد ليس لهم كسب، على قول من؟ الجبرية. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله فأنت فاعل. إذن ففيه رد على الجبرية الذين يدعون أن العبد ليس بفاعل أصلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ففيه إثبات مشيئة الرب جل وعلا. ثم ذكر الآية بعدها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حصلت مناظرة بيني وبين رجل منسوب إلى العلم وقد بلغ ما يقارب 90، وكان من أهل الشام، فجلسنا ودار البحث، فتكلمت على مشيئة الله، فقرأت هذه الآية وهي قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فزعم قال هذا يشاء ليس هو الله، أي يشاء الهداية من العباد، أعاد الضمير إلى من؟ إلى العبد، ولم يعد الضمير إلى الله. فقامت طفلة حافظة للقرآن فردت على هذا الشيخ فأقسم بالله ما نطق، فقالت له ربنا بيقول لما دعا موسى ربه إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فبهت الرجل، هل فهمتم المقصود؟ احتجت عليه الطفلة بالآية الأخرى التي فيها الخطاب إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هنا ما ينفعش يعيد الضمير لمن؟ لغير الله. فذكرتني هذه الطفلة بقوله تبارك وتعالى لما قال بعض الجهمية في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقال الجهمي موسى هو المكلم والله المكلم حتى ينفي أكمل حتى ينفي صفة الكلام عن الله. فقال له الإمام دعنا من هذه الآية أخبرني عن تلك الآية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حلها ما لعلي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأهل السنة على أن الضمير في الفعل المضارع في قوله ولكن الله يهدي من يشاء، فمن اسم موصول ويشاء فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو عائد على الرب جل وعلا باتفاق المفسرين وأهل السنة. هذه الآيات كلها ذكرت المشيئة، ثم علق الإمام البخاري ما يتعلق بالإرادة. قال سعيد بن المسيب، سمعتم أخاكم يقول المسيب، والأظهر عند أكثر المحققين أنه باسم الفاعل المسيب. نعم لا بأس، هؤلاء ينسخون ويكتبون وأنت عليك أن تكون محققا ما استطع. تقرأ الموجود المكتوب ليس المضبوط، هذا المضبوط هذا ليس من رواية البخاري، هل عرفت الفرق؟ قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تلحظون أنني لم أبين الفرق بين المشيئة والإرادة، وقلت الآيات ستدلك على ذلك. الآن تعليق البخاري لأثر سعيد بن المسيب مع ذكر الآية أنها نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هل دلك ذلك على الفرق بين المشيئة والإرادة أم لا؟ تفضل. من أين؟ أن المشيئة كونية وأن الإرادة شرعية، يعني ما في إرادة كونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، هذه الإرادة ما هي؟ هذه الإرادة ما هي؟ طيب إذن كيف تقول أن الإرادة إنما هي فقط شرعية؟ هل عرفت خطأك؟ عرفت أم لا؟ قل نعم أخطأت. أيوة جميلة جميلة، وقل ربي زدني علما. أما أقول لك أخطأت عشان تستحي من الناس اتركهم، قل نعم أخطأت فعلمني مما علمك الله، هل أتبعك على أن تعلمني؟ ها إيش عندك؟ ايش يا حسرة قلبي؟ طيب ايش الفرق بينهم؟ والمشيئة واحدة كونية واحدة غيره تعجب تفضل احسنت يا جماعة. هذه الآية نزلت في ابي طالب. ابو طالب اسلم، ماذا اراد الله له او ماذا اراد الله منه؟ اراد الاسلام، احب الاسلام منه ام لا؟ على ماذا مات؟ على ماذا مات؟ اذا تحققت الارادة الشرعية بان الله يريد ويحب منه الاسلام ام لم تتحقق في ابي طالب؟ اراد منه اليسرى واراد ان يموت على الاسلام، وابو طالب مات على الكفر، ولكن المشيئة مقتضاها متحقق، فما شاء الله كان. فالمشيئة لابد من تحقق المراد منها. فإذا قيل شاء الله كذا أي وقع، ولكن إذا قيل أراد الله كذا، فإذا كانت الإرادة شرعية أي أنه أحب وأمر به، فإن هذه الإرادة لا تستلزم أن تقع. فإن الله أراد الإسلام من أبي جهل وأبي طالب وأبي لهب، فماتوا على ماذا؟ ماتوا على الكفر، ولكن شاء الله لهم الكفر فماتوا على الكفر. إذن الفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لا تتخلف عن الوقوع. فإذا قيل شاء أي وقع جزما. ومن هنا قال ابن تيمية أن أهل السنة يقولون ما شاء الله ماذا؟ كان. ما معنى كان؟ وقع. وما لم يشأ لم يقع، لم يكن. لكن الإرادة إن كانت شرعية فإنها لا تستلزم وقوع المراد. فإن الله أراد من إبليس، أراد من فرعون، أراد من أبي طالب، أراد من أبي لهب، أراد من أبي جهل أن يسلموا، فماتوا على الكفر لأنه لم يشأ لهم ماذا؟ الإسلام، وإنما شاء لهم الكفر. هذا هو الفرق بين المشيئة وبين الإرادة. ولذلك انظر إلى فطنة البخاري، يريد أن ينبه قارئ كتابه. ماذا أقصد من الإرادة؟ قال أن هذه الآية يريد الله بكم اليسر نزلت في أبي طالب، فأن الله أراد به اليسر ومع ذلك مات على الكفر. هذا عندك. أيوة يا هاني، بتقول إيه؟ هل صوتك عشان أسمع؟ طيب، هل هذا الذي أنت تبينه يغير من معنى دلالة قصد البخاري في التفريق بين الإرادة والمشيئة؟ أحسنت. إذن لا يهمنا كثيرا هذا الذي أنت نسبته إلى البخاري أو غيرك. ريحتك، قلت لك أو غيرك حتى أسد عليك الباب. لا يهمنا كثيرا، يهمنا هنا أن البخاري حين قال، ولذلك أنا أستحسن منك لما سألتك هل هذا يغير شيئا من مقصود البخاري في المعنى الذي أبديته، فقلت لا يغير. هذا الذي يهمنا، أي حين يقول الله يريد الله بكم اليسر، أليس من العباد من أوقع نفسه في العسر؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل قد صام وظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا أوقع نفسه في ماذا؟ في العسر. طيب، مع أن الله قال يريد الله بكم اليسر، فهل هذه الإرادة تحقق مقصودها في مثل هذا الذي أوقع نفسه في العصر؟ الجواب لا، بينما المشيئة لا بد من تحققها. وأما ما ادعيت ونقلته عن أظن الحافظ ابن حجر أو ما في إشكال، ما في إشكال، هذا بالنسبة لدلالة البخاري وتبويبه لا يغير من الواقع شيئا. إذن الحاصل، فإن قلت ما هو الفارق أو الفرق بين المشيئة والإرادة، الجواب أن المشيئة تستلزم وقوع المشاء، وإرادة الشرعية لا تستلزم وقوعه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، بينما المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية. لذلك سئل العلامة الفقيه الفوزان حفظه الله عن كلمة الحافظ ابن كثير حين قسم أو ذكر أن المشيئة شرعية وكونية، فسئل العلامة الفوزان حفظه الله قال الذي نعرفه أن المشيئة لا تنقسم، وإنما الذي ينقسم هي الإرادة، وأما المشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا جواب قوي من العلامة الفوزان حفظه الله، وهو كما قال، وهو كما قال، فإن المشيئة مستلزمة لوقوع المشاء، وأما الإرادة إذا كانت شرعية كما ذكرت أن الله أراد من أبي طالب، أراد من إبليس، أراد أن يسلمه، ولكنه لم يشئ أن يسلمه، فوقعت مشيئته الكونية التي لا تنقسم إلى شرعية وكونية، ولم تقع أكمل إرادته الشرعية التي هي أمره وحبه منهم أن يسلموا، وأن الله أوجب عليهم الإسلام وأحب الإسلام، ولكنهم لم يسلموا لأنه لم يشأ لهم وإن أراد منهم. إذن أعيد مرة أخرى، الفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة تستلزم وقوع المشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة فإذا كانت شرعية فلا تستلزم وقوع المراد، كما أمر الله وأراد الله الإيمان من إبليس ولم يؤمن. الفرق الثاني أن المشيئة لا تنقسم إلى كونية وإلى شرعية، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة فتنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. قال باب في المشيئة والإرادة، وكلاهما المشيئة والإرادة صفتان مختلفتان قائمتان بالرب جل وعلا على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله أعلم. إذا كان أحد من إخواني عنده سؤال في الدرس يفيدنا تفضل. هذا في الحديث مبين، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، إنما يسمعون الملائكة. نعم، نبهني يا حاج سيد على وقت الصلاة، نبهني الله يجزيك خير. نعم كثرة التفاصيل في غير لزوم تضر ولا تنفع. هل عرفت ما تقدم؟ هل عرفت ما تقدم؟ يكفيك. تفضل. نعم، يستلزم كفرين. هذا هو لا شك، وهذا ضرب من ضروب كلام أهل السنة. حين أقول يستلزم أمرين لا دلالة للحصر، قد يستلزم أكثر من ذلك، لكن أنا نبهت على هذين فقط، لا أقصد حصر الاستلزام، بل هو يستلزم أكثر من أمرين. هل فهمت؟ نعم. غيره؟ تفضل. نعم، يريد كذا ولا يريد كذا، كذلك المشيئة، يشاء كذا ولم يشأ كذا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يريد اليسر ولا يريد العسر، لا يأمر بالعسر بل ينهى عنه ويأمر باليسر. سمعك والله. ما لم يرده الرب فهو مكروه لله، منهي عنه، إن كان هذا الذي لم يرده هي الإرادة الشرعية المنفية، لم يرده شرعا، أي لم يأمر به ولم يحبه ولم يرضى. على كل حال السمع يبدو أنا السمع اللي ضعف. نعم، اترك هذا الآن، اترك هذا. تفضل. لا لا لا، اللي وراك. هذا خارج عن موضوع الدرس، حسنه الألباني عن أبي هريرة عند ابن حبان ثم رجع وضعفه. إن الله يبغض كل جعذري جواب، جواب سخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. حسنه الألباني ثم ضعفه لأن الراوي عن أبي هريرة لم يسمع منه عند ابن حبان فرجع إلى تضعيفه. نعم، أنت بتوشوش نفسك، بتقول إيه؟ ماله أحمد شاكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماله أحمد شاكر؟ أحمد شاكر إمام يدخله التساهل أحيانا كما يقول الإمام الألباني، سيما في أبواب العلل، هذه زيادة مني، لكن الألباني يقول يدخله التساهل في مثل هذا. فالألباني قلت ليك هو حسن الحديث ثم الراوي عن أبي هريرة لم يسمع منه، تبين أنه لم يسمع منه. واضح؟ نعم. وبعدين ما تخافش يعني للدرجة دي، يعني أنا بزعق بسأل بطيب يعني. تفضل. أعد. أحتاج أتأمل فيها، أحتاج تكون أمامي أتأمل فيها حتى أنظر مستلزماتها. نعم. وإلا ما حفظتها منك، يحتاج أتأمل فيها. هتعود ما عندي وقت الحين عشان أعود أتأمل فيها. أنا لو مني منكم أشوف شيخ تاني بدل العذاب اللي أنا بعمله فيكم، أدور على شيخ تاني أحسن. خطبة الجمعة في ألمة في مسجد الرحمة المهداة عشان بس ما تتعبوش هنا.